ألا يا حبيبي، من كلمات الشاعر هيفي بداوي الفويه، أداء المنشد سعد بن محمد آل عبيد، ألحان عبد العزيز الأسمري. ألا يا حبيبي جعل من لامني الناش، تنوشه سموم القضي مع لاهب الكنا، عسى الهدف لرماي تلقى نصل حناش، عسى المرض ومرادي فالونه بونه، يعيش بمرض ويموت إلى ما تموت عطاش، يشوف الدواء في ديه ثم اطرده منه، على صاحب في القلب تكى وجاب فراش، خذ قلب خله دون فضل ولا منه، خذ قلب خله دون فضل ولا منه. ألا يا حبيبي جعل من لامني الناش، تنوشه سموم القضي مع لاهب الكنا، عسى الهدف لرماي تلقى نصل حناش، عسى المرض ومرادي فالونه بونه، كما لولوه يتعب له الماهر الطواش، وقلبي على فرقاه يقرع كما الشناه، وريقه كما حانت خمر دون شرب غراش، من شرب منها راقي ثم اعتلى فناه، ومن شرب منها راقي ثم اعتلى فناه. ألا يا حبيبي جعل من لامني الناش، تنوشه سموم القضي مع لاهب الكنا، عسى الهدف لرماي تلقى نصل حناش، عسى المرض ومرادي فالونه بونه، رواسي جبال طويق لو شافته تنداش، عسى ابوه وامه منها للخير والجنه، عساني اعيش بعقلي يا فكري اللي طاش، اعيش بسلام واموت وانا على السنه، اعيش بسلام واموت وانا على السنه. الا يا حبيبي جعل من لامني الناش، تنوشه سموم القضي مع لاهب الكنا، عسى الهدف لرماي تلقى نصل حناش، عسى المرض ومرادي فالونه بونه.